الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلاب في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هناخد الحلقة رقم 3 في الفصل 12. احنا هنمشي فيه براحتنا قوي إن شاء الله. النهاردة عندنا كان فاضل جزئية من تأثير الكهروضوئي هنكملها إن شاء الله، وبعدين نكمل تأثير كومدون. تأثير الكهروضوئي كنا قلنا المرة اللي فاتت إنه الفيزياء الكلاسيكية قالت فيه عدة فروض بس طلعت كلها مخالفة للمشاهدة العملية. طيب أينشتاين قال إيه؟ لكل معدن حد أدنى من الطاقة يلزم لتحرير الإلكترونات من سطحه. يعني أنا عشان أحرر إلكترون من النحاس غير لما أحرر إلكترون من الحديد غير الألومنيوم، كل معدن محتاج حد أدنى من الطاقة، يختلف باختلاف نوع المعدن. الحد الأدنى من الطاقة اللازم لتحرير إلكترون من سطح المعدن ده اسمه دالة الشغل. طيب أينشتاين قال إذا كانت طاقة الفوتون اللي هيسقط على المعدن أقل من دالة الشغل يبقى هو لن يستطيع تحرير الإلكترون من المعدن. إذا كانت طاقة الفوتون الساقط أقل من دالة الشغل يبقى هو لن يستطيع تحرير إلكترون. طب إذا كانت طاقة الفوتون الساقط تساوي دالة الشغل إذن هو بالكاد يحرر إلكترون. طب وإذا كانت طاقة الفوتون أكبر من دالة الشغل يبقى هو هيحرر إلكترون ويظهر الفرق في صورة طاقة حركة. طب مثال، صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. إلكترون موجود في معدن دالة الشغل بتاعته، دالة الشغل بتاعته مثلا 5 إلكترون فولت. إذا جاله فوتون طاقته أقل من الخمسة دول 3-4 يبقى هو لن يستطيع أن يحرره. طب هل من الممكن أن ينتظر الإلكترون ليجمع أكثر من فوتون؟ يعني مثلا أنا عايز 5 إلكترون فولت عشان أتحرر، طب ممكن أخد فوتونين؟ ما ينفعش، الإلكترون هيستقبل فوتون واحد بس. طب إذا سقط عليه فوتون طاقته 5 إلكترون فولت إذن هو بالكاد يتحرر، بالكاد يتحرر من سطح المعدن. طب إذا سقط عليه فوتون طاقته أكتر من 5-7 مثلا إلكترون فولت يبقى هو هيتحرر هنا الإلكترون ويظهر الفرق اللي هو 2 إلكترون فولت في صورة طاقة حركة. طيب يبقى وعلى ذلك عندنا تبقى طاقة الحركة المصاحبة للإلكترون المحرر تساوي الفرق بين طاقة الفوتون الساقط ناقص دالة الشغل. ما احنا قلنا لو دالة الشغل 5 مثلا وسقط عندنا فوتون طاقته 7 يبقى أنا هيصاحبني طاقة حركة 2. طيب ماشي، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. في نقطة عميقة شوية في الكلام هنا. يعني مثلا ممكن معدن عنده 2 إلكترون هيتحرروا سقط عليهم فوتونين متماثلين. المعلومة دي معلومة يعني دقيقة شوية، إن ممكن الإلكترونين اللي اتحرروا يتحرروا بطاقات حركة مختلفة. لا تاني بقى الراحة، يعني معدن دالة شغله 5 إلكترون فولت فأنا عندي إلكترونين ماشي سقط عليه فوتونين طاقتهم 7 إلكترون فولت، ممكن واحد يتحرر بطاقة حركة أكتر من التاني ليه؟ طيب هي الجزئية دي ما عليهاش أسئلة كتير بس هي موجودة في الرسومات اللي في كتاب الوزارة. في إلكترونات بتبقى موجودة في عمق شوية مش في ذرات السطح وممكن يجي لها الفوتون فده بيحتاج طاقة أكتر لكي يتحرر. فهنا ممكن يعني إذا كان الفوتون هيسقط على إلكترون من بتوع السطح وطاقته 7 إلكترون فولت وفوتون تاني طاقته 7 إلكترون فولت هيسقط على إلكترون من اللي هما جوه شوية، الاتنين ممكن هيطلعوا بس اللي هيطلع من تحت هيبقى استهلك طاقة كتير في الخروج وبالتالي من الطاقة اللي هتتبقى معاها هتبقى أقل من اللي كان على السطح. طيب ماشي، دي هتدور في رسومات كتاب الوزارة هتفهم كلامي بوضوح شديد. طيب القانون اللي قدامنا دوت قانون مهم جدا بيعبر عن الكلام اللي قاله أينشتاين. القانون ده لما نيجي نتأمله هو ممكن تيجي عليه مسائل كتير قوي. مسائل مباشرة يقول لك مثلا سقط فوتون طاقته كذا جول على معدن طاقته دالة شغله كذا جول هات لي طاقة الحركة، يبقى أنا هنا هطرح على طول. طيب ممكن يغير الوحدات سقط فوتون طاقته كذا الكترون فولت. تاخد بالك ان انا احول من الالكترون فولت للجول، ودي انا قلتها المحاضرة اللي فاتت، بالضرب في 1.6 × 10^19 على معدن ده اللي تشغله كذا الكترون فولت، وبرضه هحولها للجول واجيب طاقة الحركة للالكترون محرر بالجول. طيب مسائل كسر العنصر اللي هو ممكن يفكلي دالة الشغل في المسألة الى ايه؟ H نيو سي. طبعا نيو سي ده التردد الحرج، يعني مش لازم يديني المعلومة عن المعدن ان هو يديني دالة الشغل، لا ممكن يديني التردد الحرج وانا اضربه في ثابت بلانك، او H سي على لامدا سي يديني الطول الموج الحرج، ماشي وانا اكمل. طيب طاقة الفوتون الساقط برضو ما هي ممكن تتفك بنفس الطريقة H نيو أو H سي على لامدا. يعني هو لما يجي يديني معلومة عن الفوتون يديني طاقته يديني تردده يديني طول الموجي. طيب أما طاقة حركة الإلكترون بتتفك لنص كتلة الإلكترون في مربع سرعته. طب تمام، مسائل الحالتين، مسائل الحالتين، مسائل الحالتين بقى اللي هي مسائل مشهورة، سقط فوتون طول الموج كذا على معدن ماشي فحرر الكترون ويديك اي معلومة عنه. طب يا ترى لو سقط فوتون تاني طول الموج كده مثلا هيحرر الكترون شكله ايه؟ فبيحكي لك على نفس المعدن حدوتين في المسألة. فانت اسهل حاجة ليك انك تقول انه الكي اي 1 بتساوي اي 1 ناقص الاي دبليو، وبعدين الكي اي 2 بتساوي الاي 2 ناقص الاي دبليو. نفس الاي دبليو ليه؟ لان هو نفس المعدن فنفس دالة الشغل، وتقول بالطرح فتحذف الاي دبليو ويتبقى لك ايه بقى؟ كي اي 1 ناقص كي اي 2 E1 ناقص E2. دي هتفك لك عقدة المسألة بسرعة جدا. طيب السؤال الخامس ده ممكن يجي عليه بياني، ممكن يجي عليه بياني. ازاي بياني؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اول سؤال ان انا ممكن احط لك هنا الكي اي وهنا الاي، كيف تمثل بيانيا هذه العلاقة؟ قبل ما اقولها عايز بس افكر الناس، لو انا عندي صاد بتساوي 5 سين ناقص 3 وحمثلها يبقى دي الصاد ودي السين، السالب 3 دي بتبقى الجزء المقطوع من محور الصادات تمام، والخط بيطلع بعد كده طردي. طب والميل؟ الميل هنا بيساوي 5 اللي هو معامل سين. طب ويهمني قوي النقطة دي، نقطة التقاطع دي، نقطة التقاطع دي عندها الصاد بصفر لأن أنت على محور السينات. طب يا ترى قيمة السين عند النقطة دي بكام يا ترى؟ تقول مش أنت عند النقطة دي الصاد بصفر، تبقى السين بتساوي، ما هو أنا هتعوض عن الصاد وتحط مكانها صفر، بتساوي 5 سين ناقص 3، التلاتة دي هتيجي هنا يبقى السين بتساوي 3 على 5، يبقى السين هنا بتساوي 3 على 5. طيب ماشي، تعال نطبق الكلام دوت على المعادلة اللي عندنا. هو بقى بيقول لي انه انا عندي كي اي بتساوي اي ناقص اي دبليو تمام، عايز امثل دي بيانيا، فانا اقول لنفسي الله ما دي بتلعب دور الصاد والاي بتلعب دور السين، طيب معامل سين هنا واحد يبقى الميل هيكون بواحد، طيب والسالب الاي دبليو ديت دي هتمثل الجزء المقطوع من محور الصادات، فانا هعمل ايه؟ هنزل كده واحط هنا سالب اي دبليو وبعدين اطلع كده تمام. طب والنقطه دي يا ترى عندها الاي بتساوي ايه؟ النقطه دي عندها الكي اي بصفر، الكي اي بصفر ماشي، فيكون عندها لما عوض عن الكي اي بصفر تبقى الاي بتساوي الاي دبليو. طب تمام، والميل هنا بكام؟ بواحد. طيب عشان الفكره تتأكد معانا المثال اللي بعده، كي اي اتش نيو ناقص اتش نيو سي، عايزين نعمل علاقة بس معلش هرجع تاني للشكل دوت وعايز اعمل اسقاط للكلام اللي قاله اينشتاين على الشكل. دي طاقه الفوتون يا جماعه، الاي دي طاقه الفوتون الساقط. لو بداناها من هنا، طاقه الفوتون في المرحله دي كده اقل من داله الشغل، اقل من الاي دبليو، يبقى هنا لن يحرر. طب هنا طاقته قد داله الشغل، يبقى حرر بس بطاقه حركه كام؟ صفر. طب وفي المرحله دي بقى طاقه الفوتون اهي زادت عن الاي دبليو، يبقى ده يحرر ويحرك. طيب هتفهمها اكتر هنا ان شاء الله. تعال نشوف، لو مثلنا هنا بقى كي اي ونيو، فاقول لنفسي ما هو ده الصاد وده السين، الميل اتش والجزء المقطوع من محور الصادات سالب اتش نيو، فانت هتنزل كده سالب اتش نيو سي، وبعدين تطلع كده. طب ونقطة التقاطع دي بقى، نقطة التقاطع عندها الكي اي بصفر قدامك، فتعوض في المعادلة الأصلية عن الكي اي بصفر. طب انت عايز تحسب قيمة النيو، لما الكي اي بصفر تبقى اتش نيو بتساوي اتش نيو سي، بحذف الاتش مع الاتش، الله، يبقى النيو هنا بتساوي النيو سي. ونعمل اسقاط للكلام دوت على اللي قاله اينشتاين، وانت في المرحلة ده هي التردد اقل من التردد الحرم، يبقى برضو لا يحرر. طب هنا ترددك قد التردد الحرج، يبقى يحرر بس بطاقة كام؟ صفر. طيب في المرحلة دي بقى التردد أكبر من التردد الحرج، يبقى يحرر ويحرك. طيب وقلت لي الميل هنا مين بقى؟ الميل هنا معامل محور السينات اللي هو مين يا جماعة؟ الاتش. طب تمام، المثال الأخير، أو خلينا نحطه تحتيهم هنا كده، يبقى أنا عندي نص ام في تربيع بتساوي اتش نيو ناقص اتش نيو سي، والمرة دي عايز أحط في تربيع هنا ونيو هنا. دي بالنسبة للصادات، فأنا متعود إن الصاد تبقى لوحدها عشان يبقى القيم أو الطريقة اللي أنا شغال بيها صحيحة. ما هو أنا ما أقدرش أقول إنه الميل معامل سين إلا لما يكون صاد معاملها موجب واحد وفي الطرف الآخر كمان. طيب يبقى انا لازم اخلي المعامل هنا موجب واحد، فانا هقسم على النص ام، فهشيل النص ام دوت من هنا واقسم عليه، ادي نص ام وادي نص ام، واقول لنفسي بقى خلاص ادي الصاد وادي السين، يبقى الميل اتش على نص ام، والجزء المقطوع يبقى انا هبتدي من عند سالب اتش نيو سي على نص ام، واطلع ونقطه التقاطع عندها الفي تربيع بصفر، تمام، ويبقى الحد ده بيساوي الحد دوت، احذف المتشابهين، فيبقى النيو بتساوي النيو سي. طيب صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا بعد كده عايزين ننتقل برضو سؤال اخير. انا لو عندي معدن سقط عليه ضوء اخضر فتحرر منه الكترون، هل لو سقط الاصفر على المعدن يحرر ولا لا يحرر؟ وهل لو سقط الازرق هيحرر ولا لا يحرر؟ هنا الطالب لازم يبقى حافظ ترتيب الألوان، لأن دي ممكن تعملك مشكلة في الامتحان. أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، نيلي، بنفسجي. الأحمر هو الأقل ترددا، وانت بتتحرك كده بقى التردد بيزداد. طب سؤال كان أخضر، طب إيه اللي قبل الأخضر؟ الأصفر. هو قال الأخضر حرر، ماشي، وما ادانيش معلومة تانية. الأصفر هيحرر ولا لا؟ والله بقى هنا في احتمالين، لو كان الاصفر تردده اكبر من الحرج يبقى برضه هو كمان هيحرر ولكن بطاقه حركه اقل، لازم اقول كده. طب لو كان تردده اقل من الحرج يبقى هو لن يحرر. طيب لما يقول لي بقى الازرق، لو سقط الازرق تردده اكبر من الاخضر، فهقول له هيحرر ويعطي طاقه حركه اكبر، عشان ده يبقى هنا فهمي للقصه او فهمي للمعادله ديت. طيب لاحظوا انه في القصة الأولانية خالص اللي هو الإشعاع الكهرومغناطيسي الصادر من الأجسام، اللغز اتفك لما الفيزياء الحديثة حطت في بالها إنه الضوء له خصائص مزدوجة، وبرضه في الكهروضوئية أينشتاين فك اللغز لما تعامل مع الضوء هنا على إنه فوتونز، فوتون فوتون، مش ضوء على بعضه. طيب بعد الحدوتة دي كده ما خلصت، في الفوتون عاوز يثبت نفسه ان هو جسيم، عايزين نؤكد خصائصه الجسيمية. فعندنا تأثير او ظاهرة طبيعية اسمها تأثير كومتون. ظاهرة كومتون دي مهمة قوي، وهنعمل لها ربط بالحاجات اللي قبلها. تأثير كومتون وانت بتذاكرها ليها تعريف وليها رسم وليها كلام آلته الكلاسيكية وليها كلام آلته الحديثة، وفي نتيجة هنطلع بيها من الموضوع، وفي قانون. طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. بعدين عندنا في مقارنة مهمة جدا، نشوف بين مين ومين. كومتون، نبدأ بالرسم. عندي فوتون اكس او جاما، لازم يكون فوتون اكس او جاما، يعني طاقته عالية جدا. ماشي، هيسقط على الكترون حر. الكترون حر يعني مش الكترون في معدن ولا الكترون في ذره، الكترون حر تماما. تمام، هيسقط عليه. طب وبعدين هيحصل ايه؟ قال لي انه الفوتون ايه اللي حصل له بقى؟ تردده قل. الفوتون يقل تردده ويتشتت. طب والإلكترون؟ الإلكترون تزداد سرعته ويغير اتجاهه، معنى كده انه كان بيتحرك. طب ماشي، حضرتك وانت بتذاكر وعايز تاخد الدرجة في الامتحان، اما تتسئل عن التعريف قوله زي ما هو بالنص، انت ما تدخلش في تفسير، انت بتتسئل عن التعريف. عرف تأثير كومتون، تقول عند سقوط فوتون اكس او جاما، وما تشيلش كلمة اكس او جاما، ما تقولش عند سقوط فوتون، لا، عند سقوط فوتون اكس او جاما على الكترون حر فإن الفوتون يتشتت ويقل تردده. طب والإلكترون تزداد سرعته ويغير اتجاهه. بس دي ظاهرات كومتون. مرة أخيرة، ده تعريف تأثير كومتون، بحفظه زي ما هو، ولما تسأل عليه ما ضيفش هو ده كده، ده التعريف. طيب يبقى احنا كده خدنا التعريف والرسم. الكلاسيكية بقى، هي مش دي ظاهرة طبيعية؟ روحنا للكلاسيكية، قلنا لها في ظاهرة طبيعية جديدة. خير، قلنا لها ده في فوتون اكس او جاما سقط على الكترون حر، فالفوتون تشتت وقل تردده، والالكترون زادت سرعته وغير اتجاهه. ايه تفسيرك؟ لم تستطع الرد. هتقول ايه؟ لانه هنا لا يمكن التعامل مع المشهد بانك تقول لي ده الضوء موجات. يعني لا يمكن هنا التعامل مع ما حدث بالنظرية الموجية. يعني هنا مش هتقول لي الكلاسيكية قالت كذا، لا هي ما قالتش أصلا. يبقى لا يمكن تفسير المشهد باستخدام النظرية الموجية للضوء، ولكن يمكن استخدام فرض بلانك. يعني بالحديثة بقى هو أن الضوء فوتونات، ماشي، وأن ما حدث هو تصادم مثل تصادم كرات البلياردو، محققا قانون بقاء كمية التحرك وقانون بقاء الطاقة. بس كده. يعني لما تقول لي تفسير ظاهرة كومتون، يعني لو سؤالك بقى كيف فسرت ظاهرة كومتون، تروح كاتب الجملة على بعضها، ما تفصلش كلاسيكية وحديثة، تكتب جملتين: لا يمكن تفسير ما حدث بالنظرية الموجية للضوء، ولكن يفسر ما حدث عن طريق استخدام فرض بلانك بأن الضوء فوتونات وأن ما حدث هو تصادم مثل تصادم كرات البلياردو، محققا قانون بقاء كمية التحرك وقانون بقاء الطاقة. ماشي، وفي هذا اعتراف أن للفوتون كمية تحرك، أي أن له كتلة وسرعة. إذن في هذا إثبات للخصائص الجسيمية للفوتون. يعني ما النتيجة المترتبة على تفسير كومتون أو على ظاهرة كومتون؟ هي تأكيدا للخصائص الإيه أخوانا؟ الجسيمية للفوتونات. طيب ماشي، ونقف هنا شوي. صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. ماذا حدث للفوتون في كومتون؟ ده جزء تاني من التفسير بقى. الفوتون ليه تردده قال؟ نحكي الحدوتة. طيب نخلي الحدوتة دي بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.